إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: أنا موظف في إحدى الشركات ومؤمن علي، وعندما أمرض فإني أذهب إلى طبيب الشركة فيكشف علي ويكتب العلاج، وأحيانا يتبقى معي بعض الأدوية لا أستعملها، فهل يجوز لزوجتي وأولادي أن يستعملوا هذه الأدوية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لزوجتك وأولادك أن يستعملوا الأدوية التي بقيت معك بعد تناولك للعلاج الذي كتبه طبيب الشركة التي تعمل بها، وذلك لأن الشركة لم تشترط عليك إعادة الدواء الذي لم تستعمله، ومن ثم يكون أمر الأدوية المتبقية على الإباحة، أي يجوز لغيرك أن يستعملها بلا حرج. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حددت أصول المعاملة بين كافة الأطراف الاجتماعية، سعيا منها إلى تحقيق العدالة وتجنب الظلم والعدوان، سواء بين الفرد والفرد، أو بين الفرد والمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، فهناك حقوق والتزامات على الفرد نحو الشركة التي يعمل بها، وفي المقابل هناك حقوق والتزامات على الشركة نحو الأفراد الذين يعملون بها. وعلى هذا، فإذا كانت الشركة قد كفلت لمن يعملون بها إذا مرضوا العلاج المناسب بتوفير الطبيب والأدوية وغيرها من مستلزمات العلاج، فإنها فعلت ذلك من منطلق مسؤوليتها نحو العاملين بها. وعندما يتناول أحد العاملين العلاج الذي حدده الطبيب المختص في الشركة، فإن العلاج المحدد يكون من حق العامل، فيحق له أن يستعمله كاملا أو ناقصا حسب ظروف المرض. وإذا ما تبقت منه بعض الأدوية، فيجوز لزوجته وأولاده أن يستعملوها، أولا لأن الشركة لم تشترط عليه أن يرد الأدوية غير المستعملة، وثانيا لأن الانتفاع بها يدخل في إطار الانتفاع بالمباح، وثالثا إن هذا الانتفاع لا يترتب عليه الإضرار بأحد، ومن ثم قلنا بجواز استعمال الزوجة والأولاد للأدوية التي لم يستعملها العامل ولم يعد بحاجة إليها. قد يقول قائل: يا دكتور، حكم جواز استعمال الأسرة لهذا الدواء هل ينسحب أيضا على التبرع بهذه الأدوية للجمعيات الخيرية؟ نعم، لقد قلنا إن سماح الشركة بإعطاء الدواء مجانا للعاملين بها يفيد بأن هذه الأدوية صارت ملكا للمريض بمجرد الحصول عليها، ومن ثم يجوز له أن يعطيها لزوجته وأولاده، ويجوز له كذلك أن يتبرع بها إلى الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها، وهذا بطبيعة الحال خير من إهمالها وإهدارها. أما لو اشترطت الشركة على العامل أن يرد لها ما لم يستعمله من الأدوية، ففي هذه الحالة يجب إعادة الأدوية المتبقية إليها بعد العلاج،